قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفصل فيها، وذلك أنه ذكر في الكتاب الوابل الطيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال، والسلام عليكم. في حديث أمتي هذه أمة معصومة ليس عليها عذاب في الآخرة. إيه؟ أمتي هذه أمة معصومة ليس عليها عذاب في الآخرة. إيه؟ معنى. إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق. عن نار الفتنة. بعضهم يعترض بالحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم معها قشر أو قشرة وأعرف فيه ما فيه وأعرف فيه النار وأعرف قياسا من المخلوق إذا ما يسمع به أن يخلق في النار في الخالق والأولى كيف يرد عليه؟ في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي ذكره فاكشفها للشيخ أي طعم. وأول اللفظة فيها عطرة يعني حتى انسان. بس أنا ما انتبهت شو ال الحديث عن هذا الموضوع. نعم عن موضوع هيك رح يمكن بعض الوجهات. أنت شو زعلت هلا؟ خلي كمان يفهموا السؤال. أنا ما أدري. إنه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيتم هذه من في ولدها في النار. الله أرحم بولده دعم لعبده. عرفت السؤال هذا؟ عرفت شو كان الجواب؟ عرفت شو ما عرفت الجواب؟ طبعا في رحمة يسعى كل شيء تستكتبها أحسن. شوف جماعة اليوم تقطع عليه ولا هذا الأزكي يعني ورحمتي وسعى كل شيء تستكتبها للذين أفسر الحديث بالآية. في إحنا طلاب مدارس غربية من نسيب الكافر إن بطش ربك لشديد. الدعاء لله وأرحم بعباده من هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس. هي هي المرأة ولدها ساعة الطفل ما بين صالح وصالح، بس هي رحيمة بولدها. لا لكن الله أرحم بعباده، وهنا تذكر الجواب من نفس الحديث بعباده. مين عباده؟ الذين اتصفوا بالعبادة. يعني بعضهم يفضل يقول هذا الحكم، يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمقضي عنهم، وعبيد لعامة. فهذا لا مو مو مضطرد. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخر الحديث. أيها العباد الطحماء هذه خاصة حقت كلمة للعباد المكسرين. في القرآن آيات أيضا لا يراد منها عباد المؤمنين. لا هي كلها عجيبة خاصة ما لك تبنى شهادة لك شهادة لا خسرنا ياها. القراءة في المسجد طلاب في درس في المدارس في المسجد طلاب مداري بكالوريا في درس أحيانا في المسجد يكونوا مسلمين في درس في المسجد أحيانا إذا كان يدرسون الكفر أحيانا بشعل الكهرباء ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء. التوفيق بين حديث استغلال ما له آخر. إن الأخ في التوفيق بين حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل في فضل المرأة وأن الماء لا يجب ممكن هو الوحيد اللي ما ضد يعني إن شاء الله يكون الوحيد